وهم لا يعرفونه بصفاته التي أثبتها لنفسه، لأنه يأتي أولا بصفة لا يعرفونها مما جاء عنه أو عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يسجدون. ثم يأتي جل وعلا بصفته التي يعرفونها فيسجدون له. هؤلاء الذين لا يثبتون أسماء ولا صفات كيف يعرفونه؟ يمكن يعرفوا ما يثبت؟ هذا لا شك أنه خطر عظيم، إضافة إلى أنه مصادمة لما جاء عن الله وعن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنكار لما ثبت عنه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الذي يقول سبحان ربي الأسفل، حكمه يكفر ولا ما يكفر؟ هذا مصادم، مو بتأويل، ذا ليس بتأويل، يختلف. وإذا كان الجهمية الذين أنكروا الصفات، ومنهم من أنكر الأسماء وهم أشد، كفرهم أهل العلم. اللالكائي نقل عن 500 عالم، والطبراني كذلك، أنهم كفروا الجهمية. في هذا يقول الإمام ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 500 عالم كفروهم. فالأمر ليس بالسهل. الله جل وعلا يقول: الرحمن على العرش استوى، وقائلهم يقول: ما استوى؟ منهم من يتأول يقول استولى، ويأتي على ذلك بشاهد مردود عند أهل العربية، والتأويلات عندهم كثيرة. والتأويل من الطواغيت التي أهلكت طوائف من المسلمين، فعلى الإنسان أن ينتهي إلى ما سمع، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يقر بما جاء عن الله وعن رسوله على مراد الله ومراد رسوله، ولا يتعرض لهذه النصوص لا بتعطيل ولا بتمثيل ولا تكييف على ما يليق بجلال الله وعظمته، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل وعلا له أسماء وصفات وأفعال. العلماء يقررون أن دائرة الأسماء أضيق الدوائر، تليها الصفات، بمعنى أنه يؤخذ من الاسم صفة ولا عكس، والأفعال أوسع. الأسماء والصفات لا شك أنها توقيفية، فلا يسمى الله جل وعلا ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. ترجمت هذه الأسماء والصفات إلى لغات أخرى، ترجمة، ولا شك أن الترجمة قد تكون بلفظ معناه في العربية يختلف، معناه يختلف في العربية في تعليقة على الفقه الأكبر لأبي حنيفة يقول: ويجوز ترجمة جميع الأسماء والصفات عدا اليد، ما تترجم اليد، لماذا؟ لماذا لا تترجم اليد؟ لأن معنى الترجمة في العربية لا يليق بالله جل وعلا. لفظ الجلالة يترجمونه خدع أو خداي، واليد يترجمونها بالأعجمية يقولون دست. هل يناسب أن تقول دست خداي؟ ها؟ لأن الدوس في العربية ما يناسب، ولذلك يقولون لا يترجم. حنا هذه لغته، وتعرفون العام الماضي، في العام الماضي أخذ واحد من الجائزة، جائزة الملك فيصل الباكستاني ولا أظن خدمة الإسلام أيضا، وما واسمه في العربية قبيح جدا، قبيح. تذكره؟ ها؟ ما تذكره؟ فعلا في، وجري معه مقابلات. ها؟ شو؟ اسمه الثاني، أين ذاكر؟ ذاكر زين، ذاكرين الله كثيرا، لكن اسمه الثاني قبيح. وتندربوا بعض لأنهم ما يعرفون ايش معناه عندهم. ولهذا مثل هذه الأمور لا سيما ما يتعلق بالله جل وعلا يحتاط لها. وأهل العلم يكرهون الموافقة في اللفظ، الموافقة في اللفظ ولو اختلف المعنى. الآن ما يترتب عليه التنافر اللفظي وهو صحيح يمنعونه، مثل إطلاق المنقطع على الموقوف. لماذا؟ لأن الموقوف يقال له مقطوع، عندنا مرفوع وموقوف، ما يضاف إلى الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع، وما يضاف إلى الصحابي موقوف، وإلى التابعي فمن دونه يسمونه مقطوع. فوجدت بسند متصل إلى الحسن مثلا، هذا في الأصل مقطوع لأنه مضاف إلى تابعي، ومتصل في الوقت نفسه لأن كل واحد من رواته رواه على عمن فوقه، فيحصل التنافر بين أن تقول متصل مقطوع. ولذا يقول الحافظ العراقي ولم يروا أن يدخل المقطوع في الاصطلاح. لماذا؟ لما يترتب عليه من التنافر اللفظي. على كل حال الأدب في العبارة مطلوب. الآن لو أن شخصا يروي كلاما عن غيره ينسبه إلى شخص ولكنه يحكيه عن نفسه، يحكي عن ذلك الشخص وفيه ضمير يعود إلى المتكلم، كما تقدم في قول أبي طالب هو على ملة عبد المطلب. الأصل أنه يقول أنا على ملة عبد المطلب، لكن الرواة ما يقولون أنا على ملة عبد المطلب، يقولون هو على ملة عبد المطلب. فكل شيء يحصل فيه لبس أو إضافة القبيح إلى النفس وما أشبه ذلك، كل هذا يتحاشى. من ذلكم ترجمة اليد بدست، قالوا لا يجوز ترجمتها بدست لأن الدست من الدوس. ها؟ إيه، لكن هم لغة اللي ما يعرف ما عنده غيره شو يقول؟ لا يعرف غيره ولا يعرف معناها في العربية، مثل هذا اللي مسميه أبوه هالاسم. نعم، فهذا الاسم القبيح. باب من جحد أو باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله أو وقول الله، بالتنوين تقول وقول الله تعالى، وبدونه بالإضافة وقول الله تعالى، وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. يكفرون بالرحمن يعني يكفرون بالله، أو يكفرون بالاسم الذي هو الرحمن. بالاسم، لأن الاسم يطلق على الاسم الذي هو حروف، ويطلق ويراد به المسمى. والخلاف الطويل هل الاسم عين المسمى أو غير المسمى، هذا موجود عند أهل العلم، والمسألة واضحة. نعم، مسألة واضحة. من يريد الحروف زيد مثلا، ويطلق ويراد به الذات المسمات بهذا الاسم، فالذات عين المسمى والحروف غيره. إذا قلت، إذا كتبت زيد وأحرقته، تتأثر الذات؟ لا، فالمراد هنا الاسم. وإذا قلت ضربت زيدا، فالمراد الذات المسمات بهذا الاسم، لأنه ما تصور تجيب عصا وتجلد الورقة المكتوب فيها الاسم. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، يكفرون بالاسم، لأنه في قصة صلح الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا اكتب باسمك اللهم، ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. فهم كفروا بالاسم، وإقرارهم بالله جل وعلا وأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، هذا معروف عنده في توحيد الربوبية. فهم لا يكفرون بالله باعتباره موجودا وباعتباره خالقا ورازقا، وإنما يكفرون بهذا الاسم. وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله تعالى عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ والمعرفة تتفاوت بين الناس، أحد لا يعرف شيء، وأحد يعرف شيئا ويغيب عنه أشياء. ومن طلاب العلم من يعرف الشيء الكثير، وإذا حدثته بما لا يعرفه أنكره. وأنا أوردت حديث البقرة الذي في صحيح البخاري، ركبها صاحبها فالتفتت إليه قالت ما خلقنا لهذا، فأنكر الخبر جملة من الموجودين. دعنا من خرابيط الإسرائيليين، يقولون الحديث الصحيحين، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر، كل هذا لأنه ما يعرف، ما يعرف. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ على الداعية والمعلم أن يتدرج بتعليم الناس، وأن يرفق بهم، وأن يعلمهم الشيء بعد الشيء، سواء كان بالقول أو بالفعل، بالقول أو بالفعل. الآن لو يأتي شخص يصلي بعوام ويقرأ بهم بقراءة لا يعرفونها مثلا، ألا يحصل من قلوب بعض الحاضرين شيء من الوحشة والإنكار؟ وعلى هذا مراعاة القراءة المعتمدة في البلد واجبة، لأنه يترتب على الخروج عنها إنكار من بعض من لا يعرف. وإذا أراد الإنسان أن يقرأ يخبر الناس. كان الناس في فقههم على قول واحد، على قول واحد، ولا تجد أحد ينكر شيئا مما يرى أو يسمع، لأنه ما يسمع ولا يرى شيء ينكره. ثم لما توسع الناس في دراسة المذاهب وصار العامة يرون أشياء ما كانوا يعادون عند شيوخهم، حصل شيء من الإنكار، وزعموا أن الدين تغير أو غير. يقول حتى الصلاة التي كنا نعرفها دخلوا عليها أشياء. مثل هذا الذي يريد أن يرى الناس السنة وتطبيق السنة يحدثهم عن ذلك قبل. فمثل هذه الأمور بالنسبة لا سيما العامة وأحاد المتعلمين الذين لا تحتمل عقولهم سماع أو رؤية مثل هذه الأشياء، على الإنسان أن يتلطف بهم ويرفق بهم، ولا تترك السنة من أجل هذا. السنة تفعل، لكن يبين للناس أن السنة جاءت على أوجه وكلها ثابتة، ولو بيسمع واحد يستفتح باستفتاح ما سمعه أنكره عليه من العامة. وقل مثل هذا في جميع أفعال الصلاة التي فيها اختلاف تنوع فيما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يستعمل الحكمة لأن مصادمة الدول ما هو وارد، ليس من الحكمة. نعم، هم يصدرون أنظمة وقرارات تمنع الحجاب، تقول لا تحجبوا، هذا يترتب عليه ضرر. ولا يمكن أن تبطل ما أوجب الله، لكن أنت بطريقتك تمكن. شو؟ لا يفتي بخلاف الحق أبدا، لا يفتي بخلاف الحق، يسعى السكوت أو بطريقة ما توصل إليك شيء من الأذى أو إلى غيره، لأن أحيانا لا يقتصر الأذى على الشخص نفسه، يمتد إلى غيره. على كل حال، إذا كانت المقدمات غير شرعية فلا تنتظر أن تكون النتائج شرعية 100%. أصل البقاء في بلاد الكفر وش حكمه؟ ما استثني من ذلك إلا من لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا فقط. لكن الله المستعان. ما سبب مناسبة إيراد الحديث في هذا الباب؟ حدث الناس بما إلى نبي يجي في خبر ابن عباس الرجل الذي انتفض اللي بعده. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصفات، واستنكارا لذلك انتفض لما سمع حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سمع حديث النزول مثلا، إذا سمع حديث النزول وعنده نصوص العلو ونصوص الاستواء، ما يستوعب العامي شبه العامي، كيف يقول الرحمن على عرش استوى؟ يقال ينزل كل ليلة. إذا نزل الحد فهمه، ولأنه ما يفهم من هذه الألفاظ إلا ما يتعلق بالمخلوق، ولو فهم منها ما يتعلق بالخالق ما حصل عنده إشكال. وحتى من سمع كلام أهل العلم في هذه وهو لم يتمكن العلم من قلبه ورسوخ الإيمان في نفسه، يقول شيخ الإسلام ينزل آخر كل ليلة ولا يخلو منه العرش، مستوى على عرشه بائن من خلقه. هذه أمور لا يستوعبها كل عقل، لكن وش الواجب على الإنسان؟ تسليم، سمعنا وأطعنا، هذا نص ثابت في القرآن وهذا نص ثابت في القرآن. وأما كونه يلزم منه ترك المكان والنزول إلى غيره وأن السماء تظله، هذا كله بالنسبة لما يتعلق بالمخلوق، لما يتعلق بالمخلوق. أما الخالق فشأنه أعظم. جاء في الحديث الصحيح أن الشمس تسجد تحت العرش آخر كل ليلة وتستأذن في الطلوع من مغربها، فلا أذن لها حتى يأتي الوقت، تسجد تحت العرش. شو مقتضى هذا على حسب ما ندركه من الألفاظ والمعاني؟ أنها تترك فلكها، تروح وتسجد وتترك. والمشاهد والمعروف أنها لا تترك الفلك، تدور ولا تغيب غيابا كليا عن الأرض. هذا أيضا ما يستوعب إلا إذا قلنا الحديث صحيح ولا نكنه. ها؟ في كلام الإمام مالك، الإمام أحمد في ما يحجب عن العامة مثل ما يترتب عليه خروج على الحكام مثلا مما لا يحتمله الناس، والإمام مالك قالوا عنه إن صح أخبار الصفات تحجب عن العامة، حدث الناس ما يعرفون ما يستوعبونه. حتى قال بعضهم أن آيات الصفات حديث نصوص الصفات عموما من المتشابه. نسب عن الإمام مالك أن أخبار الصفات لا تلقى على العامة لأنهم لا يستوعبونها. ومن الأمثلة على ذلك الرجل الذي انتفض لما سمع حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصفات استنكارا لذلك في حديث ابن عباس، فقال ما فرقوا هؤلاء، يعني ما فزع هؤلاء، سمع حديثا أنكره قلبه انتفض وفزع. أو ما فرق هؤلاء بين نصوص الصفات ونصوص الأحكام وغيرها. مباشرة، لكن من لا إشكال، وقوة الثقة بالمتكلم، قوة الثقة بالمتكلم. الآن لو بتكلم واحد من أحد الناس وقد سمع واحد قال كلام ثاني تردد على طول وقبل 50 سنة شخص يحدث بشيء من أخبار آخر الزمان، أخبار الساعة في مسجد ويسمعه عوام، فنقل أحدهم من الكلام إلى زوجته فكأنها ترددت. هذا العامي الناقل ما يدري، يمكن الحديث ضعيف ويمكن لله، لكنه التسليم ترددت. قال ترى المسألة ما بسهلة، كلام عن الله وعن رسوله خطر، تخرجين من الدين وأنت لا تشعرين، استسلمي. في قوة إيمان لكن في ضعف علم. فما واجب المسلم حينما يرى يسمع مثل هذه الأمور التي تثبت عن الله وعن رسوله ولو لم يفهمها؟ سمعنا وأطعنا ورضينا وسلمنا. ايه لا شك ان لكل قوم وارث، وتاثير العلماء لا سيما في بلدانهم قوي وضاغط، والانسان ابن بيئته، تجد يتاثر ولو كان على الاقوال المتداوله في غير مذهبه الذي نشا عليه، لا بد ان يتاثر. الان لما نقرأ في كتب الشوكاني والصنعاني، وهم محسوبون على أهل السنة بلا شك، والغالب عليهم السنة، فيهم تأثر من البيئة، فيه ألفاظ ما يقولها من عاش في مصر أو في الشام أو في الجزيرة، أو ما يقولها لأنه معتادها. ففيه أشياء عند الشوكاني، حتى قيل انه في شوب زيديه والصنعاني كذلك، من ضغط البيئه. انسان من حيث لا يشعر، ناهيك عن كون الذي يفعل هذا الفعل عالم مقتدى به في هذا البلد، والانسان يبلغ 50 و60 ويرى هذا العالم يقدمه الناس ويقبلون يديه ويقدمونه في المجالس، هذا النوع قد يصد عن الحق. لكن هل له حجة؟ قيل لا تطوف بقبر فلان، قال والله من طلعنا وحنا شيوخنا وعلمانا يطوفون. نقول يقال لهم العالم الفلاني والفلاني والفلاني من البلد الفلاني يحرمون هذا ويكفرون، بعضهم يكفر من يفعله، يقول هذا العلماء هم يقتدون به، ما قل لهم شيء، لكن علمانا غير. فقناعته بعالم بلده أقوى من قناعته بغيره، إلا إذا أراد الله له الهداية ويمن عليه ترك كل شيء. وفي البلدان التي فيها القبور ما يسمعون لأحد، لأنهم يرون علماءهم، وهل يعذرون؟ لا، ولا بد أن يسمع الحجة، لا بد أن تلقى إليه الحجة. وإذا كان من العرب ويفهم النص على وجهه خلاص يكفي أن يسمع، أنذركم به ومن بلغ. لكن إذا كان عجميا ما يفهم ولا حرف، لا بد أن يبين له، أو في حكم الأعجمي، بعض العرب ما يدري شن تقول ولو كان بالعربية، مثل هذا لابد من البيان له. أما ذاك الذي يفهم وقد يكون متخرج في جامعة شرعية وسمع الأقوال والحجج ثم يقول شيوخنا، فيدخل في قوله جل وعلا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. نعم. لا، والعلم العلم لا بد من بيانه، لكن كل يخاطب بما يفهم، ولا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. تريد أن تقرر له مسألة جزئية في علم من العلوم يترتب عليها مزلة قدم بالنسبة لهذا الشخص أو لغيره، ومسألة التدرج في التعليم هو المطلوب. وإذا أتي الناس بالتدريج قبلوا الكلام وفهموه، لأن العلم كما يطلبه طلابه بصغار العلم قبل كباره، ثم يتدرجون إلى أن يتمكنوا. عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرقوا، أي ما فزعوا هؤلاء، أو ما فرق أو فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه، لأن ما عندهم في إشكال، ويهلكون عند متشابهه، المحكم الذي يفهمه الناس، الواضح البين، والمتشابه الذي فيه نوع خفاء وغموض وهو متفاوت، وهو متفاوت. الآن النص الذي معنا يفهم منه أن أحاديث الصفات من المحكم أو من المتشابه، متشابه من خلال النص. نعم، ها، هي نعم، لأن التشابه نسبي، قد يكون الناس كلهم يفهمون هذا النص إلا فئة قليلة أو أهل بلد أو أهل عرف معين، هذا يكون متشابه عندهم، فهو من هذا الباب، وليس من المتشابه تشابها مطلقا الذي لا يفهمه أحد. وعند المبتدعة أن نصوص الصفات من التشابه المطلق، بحيث معنى أنه لا يوصل له إلى معنى، لا يوصل له إلى معنى، لأنه قد يستشكل من يقرأ أثر ابن عباس مع نفي أهل العلم أن يكون نصوص الصفات من المتشابه، والنص صريح في الصفات: يجدون رقة عند محكمه ويهلكون. هو هلك لما استنكر، استنكر متى؟ لما سمع حديثا في الصفات. يهلكون عند متشابهه، إذن حديث الصفات الذي سمعه هذا الرجل من المتشابه على ضوء ما جاء في الأثر، لكن هذا الرجل عنده هذا الخبر متشابه لأنه ما يدرك معناه. والقرآن الذي أثبت الله أن منه آيات محكمات وأخر متشابهات، هذه الآيات المتشابهات ليست عند أهل العلم قاطبة، ولذا يقول: أنا من الذين، ابن عباس، ممن يعرف المتشابه، ويكون الوقوف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فابن عباس من الراسخين الذين يعرفون المتشابه، وكثير من الناس يبقى التشابه هو نسبي، قد يكون هذا النص متشابه عند فلان من أهل العلم ومحكم عند آخرين، ويعرفه عامة أهل العلم ويخفى على بعضهم أو العكس. المقصود أن التشابه نسبي، منه ما هو تشابه مطلق لا يفهمه أحد، ومنه ما هو متشابه نسبي يعرفه البعض دون البعض، وإن كان رأي ابن عباس أنه لا يوجد متشابه مطلق. شيء، ها، ورا ما في حد في السرها، ها، ويرى أن هذا معنى. ما يدل كأنه يرى أن منها ما هو مكثف من الإنكار ما يعذر صاحبه لجهله. وين تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما عرفوا. كان يرى أن هذا الجهل قد يسبب التكذيب فيكون معذور بجهله. إيه بقى من كذب قد يكون تكذيبه الشبه، ما هو مصادمة. هؤلاء هم كفار في الأصل. الآية الثانية كأنه الذي يذكر من له شبهة إيه، لكن إذا حدث بما يعرف بما لا يعرف وأنكره ثم بين له فاعترف. بعض تقرأ في كتب شيخ الإسلام من درء التعارض ومثل كتبها القوية التي كبار المتخصصين وقفوا عند مقاطع كبيرة منها ما فهموها، وقد لا يكون هذا النوع من الذي نتحدث عنه بما جاء في النصوص، قد يكون من التراكيب تراكيب أهل الكلام والفلاسفة، لكن موجود في كتب شيخ الإسلام شيء لا يفهمه حتى الكبار. هذا النوع تبي تمسك وتحدث به على الجماعة درء التعارض ولا ها؟ ولذلك طالب العلم قد يسمع كلام عن كتاب يثني عليه من يثني عليه من أهل العلم، فيذهب مباشرة إلى المكتبات ويشتريه ويقرأ فيه، ويكون سببا في صده عن العلم. واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. يواحد طالب حتى في الجامعة أو بعد ذلك يشتري الكتاب ويقرأ فيه، يمكن يترك العلم. نعم، أو يسمع مدح بن كثير لعلل الدارقطني ويقرأ فيه، نفس الشيء. وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني، ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني. حتى لو واحد منكم يقرأ في شرح الصهانية يمكن ما يكمل. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، يعني في قصة صلح الحديبية، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قل لا نعرف إلا الرحمن اليمامة، يعني بالنسبة لهذا الاسم، ولهم يعرفون الله جل وعلا ويعترفون بأنه هو الخالق ويقرون بتوحيد الربوبية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. ولما سمعوه عليه الصلاة والسلام يقول: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قالوا: يأمرنا بالتوحيد ويأمرنا بدعاء الرحمن ودعاء الله، وهما اثنان. هذه الشبهة التي عندهم لأنهم على الكفر أولا، والأمر الثاني أنهم من باب العناد، وأنهم لا ينكرون أن يسمى الواحد بأسماء متعددة، سمى الشيء الواحد بأسماء متعددة، وعندهم جمادات وحيوانات لها أسماء كثيرة جدا عندهم، لكن كل هذا من باب العناد والكفر. ثم بعد ذلك هدى الله من هداه منهم وعرف الحق. في مسائل الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، شو معنى الكلام؟ عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. ها؟ يعني حكم عدم الإيمان؟ مش معنى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات؟ يعني أن الإيمان يرتفع وينعدم بالنسبة لمن لم يؤمن بالأسماء والصفات. ما فيه عبارات ثانية بال... ها؟ عدم الإيمان يعني ارتفاع الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. عدم الإيمان يعني انعدام الإيمان بالنسبة لمن جحد شيئا من الأسماء والصفات. ويستدل له بآية الرعد التي صدر بها الباب وهم يكفرون بالرحمن. وجاء في المسألة الثانية قال تفسير آية الرعد ومع سببها الذي يبين معناها وهو أنهم جحدوا الاسم كفروا به وأنكروه، فلما جحدوه وأنكروه كفرهم الله بذلك وسمى جحدهم كفرا. ولا شك أن الذي ينكر ما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام إنكارا بلا تأويل هكذا، والله جل وعلا يقول مثل هذا كافر. لكن قد ينكر فيقول الله جل وعلا يقول إن بعض الظن إثم وأنا أقول إن بعض الظن ليس بإثم، سأقول له المعنى صحيح. ها؟ المعنى صحيح لكن في مصادمة، في مصادمة للنص وفي سوء أدب. لكن إذا قال لك أنا على البعض الثاني سأقول ها؟ إن بعض الظن إثم ومفهومه أن البعض الثاني ليس بإثم، ولا يعني البعض أن هذا نصف وهذا نصف لكنه بعض، لكن مع ذلك فيه سوء أدب في التعبير، سوء أدب في التعبير أن بعض الظن إثم. تقولنا لا لا ليس بعض الظن ليس بإثم، أنت إذا قلت هذا انصب إنكارك على ما أثبته الله جل وعلا. الثالث ترك التحديث بما لا يفهم السامع، بما لا يفهم السامع أو أي شيء يوجد عنده إشكال أو تردد ينبغي أن يجتنب. والأصل أنه يجتنب كل ما يوقع في الشك والريب، مثل ما قلنا بالنسبة للقراءات. مع الأسف أنه يوجد بعض القراء يصلون بالناس التراويح كل ليلة بقراءة، هذول يوقعون العامة في إشكالات. ولما اختلف الصحابة في بعض الأحرف في عهد عثمان رضي الله عنه ورجعوا وقالوا لعثمان أدرك الناس، لأنهم إذا اختلفوا في كتاب الله على ما يتفقون، إذا اختلف في كتاب الله ما في شيء يتفق عليه. الرابع ذكر العلة، ذكر العلة التي من أجلها التحديث بما يعرف، وعدم التحديث بما لا يعرف، وهو أتريدون أن يكذب الله ورسوله، أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. شو المنكر؟ ها؟ وش يتعمد؟ يتعمد التكذيب؟ ها؟ يعني يقع في الكفر ولو لم يقصد، مثل بعض الناس في حال الغضب. نعم، في حال الغضب يطيش عقله ومن كثرة الجدال، من كثرة الجدال يقول كلاما يرد فيه الحق. شخص غضب غضبا شديدا فقيل له احتوض ويذهب عنك الغضب للوضوء يعني، فقال كلاما قبيحا فيه شناعة كله من شدة الغضب ومخالفة الوصية النبوية لا تغضب. فمثل هؤلاء قد يكون مساره الغضب، فسمع كلاما غضب بسببه لأنه لا يفهم، وقد يكون سببه المبالغة في التنزيه. الكلام يسمعه شخص، وهذا موجود في كلام بعض غلاة المبتدعة، يقرأ كلاما من يخالفه في الاعتقاد فيحمله تعصبه الشديد لبدعته أن يقول كلاما مثل ما جاء عن بشر المريسي يقول سبحان ربي الأسفل، كل مبالغة في نفي العلو. وأقول هذه عقوبة من الله جل وعلا لمثل هؤلاء الذين تركوا الكتاب والسنة واقتدوا بغيرهما، عوقبوا بمثل هذا. من قال ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، من اللي وش اللي حده على أن يقول هذا الكلام؟ ما الذي دعاه إلى هذا؟ خطوات، وهي خطوات الشيطان سواء كانت في الأعمال أو في العقائد. الخامس كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. كلام ابن عباس في قصة الرجل الذي لما سمع حديث الصفات انتفض وقال ابن عباس يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، وقلت إن هذا يشكل على بعض المتعلمين لأنه يفهم منه أن نصوص الصفات من المتشابه، والعلماء قاطبة ردوا على من قال ذلك وأنها من المحكم. الذي يرى أنها من المتشابه هو الذي يرى أنها لا معاني لها، ويقولون بالتفويض، التفويض. والسلف قالوا في مناسبات متعددة بالنسبة لنصوص الصفات تمر كما جاءت، تمر كما جاءت، فهم بعضهم أنها ما لها معاني. والقول بإمرارها كما جاءت لئلا يستغرق الإنسان في البحث عن معانيها فيقع في طلب الكيفية. ها؟ المقصود أن قولهم تمر كما جاءت ليس لأنها لا ليس لها معاني، والذين يقولون بالتفويض يقولون أن السلف يقولون تمر كما جاءت. فرق بين أن لا تبحث فيما وراء المعنى من الكيفيات وبين أن تقول لا معاني لها. والتفريق بينهما أنت إذا قلت زيد وش تفهم من هذه الكلمة من غير تطبيقها على شخص معين؟ أنه من بني آدم وأنه له طول وعرض ولون وإرادة وحركة، تفهم منه شيء. ما تقول والله ما أدري وش هذا زيد، هو حمار ولا كلب ولا آدم، مو بصحيح. تعرف إن زيد من بني آدم وأن له صفات وكيفيات تتفق فيها في الجملة مع بني آدم، لكن إذا قيل لك الديز عكس زيد وش تفهم منها؟ ها؟ هذا التفويض اللي ما له معنى. صلى الله عليك شيخ. ولو لم يتعمد المنكر، هل المنكر المحدث ولا المحدث؟ المنكر المحدث، المنكر المحدث، لأنه سمع كلاما ما يعقله فأنكره. لا بس أنهم يقولون يقرأ بقراءة فلان عن فلان. بس يدخل واحد ما سمع بيه فيه إشكال، يبقى الإشكال قائم. سلام. في بعض هذا الإسلاميين يتخذون الكفر ديدا، يكفر بالله صراحة، هذا إذا انكرنا عنه يكفر، وإذا سكتنا عنه يبقى على الشيء اللي هو ديدا. هذا لا يعامل مثل هذا إذا كان معاملة محترمة، ما أكد عليه قل لا إله إلا الله قل لا إله. أنا في أمور الدنيا يعني بعضهم حتى في بعض البلاد يكفر صراحة بالله. كبعض ترقيب على لا تهدي من أحبب. وإذا كفر نسكت يعتبر ما في يعني في بعضهم يكفر بالله صراحة. يسب الذات الإلهية، يقول لك إن أنكرنا عليه زاد وإن سكتنا يكون إقرار. لا ما يسكت، ما يسكت ولا أسود من هذا. وإذا أنكرت عليه زاد سب الله والذات الإلهية يعني الكفر بالله. قال لو سب أبوك وأمك ما رضي، لكن سب الله عز وجل وإذا رشت القاضي الله عز وجل وش مديك لما هذه بلادنا. اعتزل. أنت ما تقدر تنكر هذا المنكر العظيم، اعتزل. وين أروح؟ بيتك. ما أخرج من بيت أصلي في البيت. لا مو بصلي. شو السلام؟ أما تسمع الرب يسب وتسكت، ولا تتهاوش مع كل واحد؟ أما تتهاوش مع الناس وإذا رحت القاضي يقول لك أنت رب تحاسبه. يقول يدينك القاضي يدينك. شوف الأمور التي عمت بها البلوى، لو تبي تطلع محافل الناس هذا مسبل ولا يدخل ولا حليق ولا كذا، تنكر عليهم كلهم ولا هذه ما نتكلم في هذا، نتكلم في الكفر يا شيخ. كل شيء بحسب هذا منكر بينكر، لازم ينكر في الأصل أصل، لكن بلوى عمت معناته ما تحرك. وأنت لما كل شارح كسبون الله ورسوله وش تسوي بهم؟ شيخ الله يستر علينا. الله يستر علينا.